قال والتشريك أولى من عدم التشريك. التشريك معناه العاطف، ومثله سار زيد وعمر، فرفع عمر أولى من نصبه، أقول رفعه أولى من نصبه، يعني يمكن النصب سار زيد وعمر، لكن العطف من أجل التشريك هذا أولى. طيب تخاصم زيد وعمر، ما يصلح هذا، يعني هنا النصب ما يصلح، لأنك لو نصبت ما بعد الواو صار فضله، والفضل يستغنى عنها أو لا، وأنت ما يصلح أن تقول تخاصم زيد فقط، لكن يصح أن تقول سار زيد، يصح أن تقول سار زيد. إذن نعرف الفرق بين المثالين. قال وإن أمكن العطف، هذا الحالة الثانية، وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى. أولى منين؟ من التشريك، لسلامته من الضعف، يعني لأن النصب على المعية ما فيه ضعف، والعطف فيه ضعف. نحو سرت وزيدا، سرت وزيدا، هل يجوز سرت وزيد؟ لكنه ضعيف، لأنك لو رفعت لكنت تعطف على الضمير المتصل بدون فاصل، ولهذا قال فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل، يعني لأن التاء ضمير رافع متصل، نعم، فكان ينبغي الفصل بأن تقول سرت أنا وزيد، فلما أن الفاصل عدم يترجح النصب. الحالة الثالثة، نعم، الأول سار زيد وعمر، العطف على اسم ظاهر، والعطف على اسم ظاهر ما يحتاج إلى فاصل، لكن هنا العطف على ضمير متصل اللي هو التاء، هذا يحتاج إلى فاصل. وإن لم يمكن عطفه، هذه الثالثة، تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، والضمير في قوله يليق به يعني على ما بعد الواو، يليق بما بعد الواو يعني يناسب ما بعد الواو، كقوله علفتها تبنا وماء باردا، لما حططت الرحلة عنها واردا علفتها تبنا وماء باردا، أو أن الموجود عندنا، نعم، الصدر والعجز، علفتها تبنا وماء باردا حتى بدت، حتى شتت همالة عيناها، يعني منين؟ من الشباع. طيب زين، هنا قال علفتها تبنا وماء، فلا يمكن العطف هنا لأن الماء لا يعلف، إنما العلف يطلق على المأكول، فلا يقال مثلا أعلف الدابة يعني أعطيها ماء، إنما يقال أسقها. وهنا الشاعر أتى بالواو وبعدها اسم لا يصح أن يتسلط العامل السابق عليه، إذن العطفنا ممتنع، العطفنا ممتنع لهذا المعنى الذي ذكرنا. فكيف يخرج؟ يخرج بأحد ثلاثة تأويلات. التأويل الأول النصب على المعية، يعني الواو للمعي وما أن ها مفعول معه، وصير المعنى علفتها تبرا مع الماء مع الماء. وهل يلزم أنه أعطاها على الماء أو يمكن أن الماء موجود من قبل؟ ها ها، إذا قال علفتها تبنا وماء، إذا قلنا أن الواو للمعية ها ما يلزم أن الماء قدموه مع العلف، قد يكون الماء موجود من قبل، يعني علفتها تبنا مع وجود الماء، يعني مع وجود الماء، إذا ما يلزم على المعية. لكن على العطف ها على العطف إيش يصير المعنى؟ معناه أنه قدم لها تبنا وماء باردا، لأن العطف على نية التشريك في العامل، ما هو تبنا مفعول لقول علفتها، إذن يكون ماء أيضا مفعول على هذا التقدير، ولهذا قلنا أنه ما يصح العطف. لكن على المعية ها ما يلزم أنه أعطاها الماء، لأنه قد يقول قائل طيب رجعنا للعطف الآن، إذا صار علفتها تبنا مع ماء يصير معنى هذا أنه علفها ماء، لكن نقول أنه ما يلزم أن يكون قدم لها الماء ولا تكون الواو المعية، ما تكون الواو المعية، ويكون هذا من باب عطف جملة على جملة. طيب في تأويل آخر يصح العطف على تأويل العامل المذكور بعامل يصح انصبابه وتسلطه عليهما معا، فيضمن أو يقدر أو يؤول الفعل علفتها بمعنى أنلتها أو قدمت لها، ويكون من باب عطف مفرد على مفرد على مفرد. إذن التأويل اللي قبله عطف جملة على جملة، وهذا عطف مفرد على مفرد. قال ابن عقيل: فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، والتقدير وسقيتها ماء باردا، وكقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقول وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقول أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي، أجمعت أمري وجمعت شركائي، لأن أجمع بمعنى العزم هنا، أقول أجمع معناها العزم، هذا السر في أنه لا يجوز. فشركائي منصوب على المعية، والتقدير والله أعلم: فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به والتقدير: فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، واجمعوا شركاءكم. الفرق بينهم الأول بهمزة القاطع والثاني بهمزة الوصل، لأنه قد يقرأها قارئ من أول وهله يظن أنه ما في فرق ها؟ إيه؟ فالأول أجمعوا والثانية واجمعوا، وهذا معنى قول ابن مالك: والنصب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. أحق من أين؟ من أي شيء؟ أحق من النصب على المعية، لكنه مقيد بأن لا يكون هناك ضعف. والنصب مختار لدى ضعف النسق، المراد بالنسق أي العطف بالحرف، لأن العطف بالحرف يطلق عليه عطف النسق. والنصب مختار لدى ضعف النسق، يعني إذا كان العطف بالحرف ضعيفا يترجح يختار النصب. فذكر في البيت هذا حالتين. قال عن الحالة الثالثة: والنصب إن لم يجز العطف يجب. يعني إذا كان العطف لا يجوز فإنه يجب عليك النصب على المعية، هذا وجه. أو اعتقد إضمار عامل تصب، يعني أو أضمر لهذا الاسم المنصوب، ها أضمر له عاملا يليق به، فإذا أضمرت العامل فإنك تكون قد أصبت. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على المفاعيل، وآخرها هو المفعول معه. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنبدأ في باب طويل وهو باب الاستثناء.